ومن عدم الثبات. فكان سفيان الثوري رحمه الله يبكي كثيرا ويسأل عن ذلك فيقول إني أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت. وكان مالك بن دينار رحمه الله يقوم الليل ويبكي حتى يخضب لحيته بدموعه ثم يقول يا ربي أكتبت مالكا في الجنة أم في النار؟ فإن كتبته في الجنة فثبت، وإن كتبته في النار فامحه، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. هذا الموضوع العظيم كثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال الله الثبات على الدين، فكان يدعو في سجوده يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإبراهيم الخليل إمام الحنفاء معلوم دعاءه الذي قصه الله علينا في قوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فهذا خليل الله يسأل الله عز وجل أن يثبته على أصل الدين وأن يجنبه عبادة الأصنام. ونحن نعلم الآن أن الكثير منا لربما ما دعا يوما أن يقيه الله عبادة الأصنام، لأن الكثير من المسلمين يطمئن لما هو عليه ولا ينظر إلى ما ينظر إليه هؤلاء الأخيار من أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قال بعض العلماء ما سميت القلوب بهذا الاسم إلا لكثرة تقلبها. وقد جاء سفيان بن عبد الله رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. وهذه الجملة على قيدها الذي سأل عنه الصحابي بأن يكون هذا القول قولا كافيا لا يحتاج المسلم أن يسأل عن دينه أحدا من الناس، فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذين الأصلين، قل آمنت بالله، هذا تحقيق الإيمان، والإيمان لا يكون إلا باتباع الشرع بما شرعه الله، وقد دلت الأدلة على حقيقة الإيمان وعلى شعبه، وليس المقام مقام التفصيل في هذا الباب، ولكن الإشارة إلى تحقيق الإيمان الذي شرعه الله عز وجل والتي أركانه مبينة في الحديث المشهور من حديث جبريل عليه السلام. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأجابه بأركان الإسلام، سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، فأرشده إلى هذه الأركان. وفي حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا هو الإيمان الذي شرع للأمة والتي والذي ينبغي لكل مسلم أن يطلبه وأن يحققه كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أرشد إلى الأصل الثاني وهو الاستقامة على هذا الإيمان، قل آمنت بالله ثم استقم. وفي كتاب الله تبارك وتعالى يقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهذا هو الإيمان، وهذه هي الاستقامة، وهذا هو الثبات. قال عمر رضي الله عنه في تفسير قول الله تبارك وتعالى ثم استقاموا، قال: لم يروغ روغان الثعلب، لأن الثعلب شديد الروغان ولا يكاد يسلك طريقا إلا وقد انحرف عنه. فشبه عمر رضي الله عنه الاستقامة والثبات بلزوم الطريق وعدم الانحراف عنه. والثبات على الدين أصل عظيم من أصول الدين، ولا بد لكل أمر أمر الله عز وجل به أن تعرف حقيقته. هذا الدين وهذا العلم كما هو معلوم يبنى على أصلين: معرفة الأمر والنهي، ومعرفة حقيقة المأمور به وحقيقة المنهي عنه. وقد يكثر في المسلمين من يعرف الأوامر والنواهي، ولكن قد تخفى حقائق ما أمر به أو ما نهي عنه. ولعل أبرز الأمثلة لهذا في الصلاة التي هي أعظم ما أمر به بعد الشهادتين. كل المسلمين يعلمون وجوب الصلاة، لكن قد تخفى هذه الحقيقة على بعض المسلمين، حتى إن الصحابي الجليل المعروف بقصته في حديث المسيء يصلي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا الخلل لا يرجع إلى عدم العلم بالأمر بالصلاة، ولكن لخفاء هذه الحقيقة. ولهذا كم من مسلم يخشى عليه أن يقال له يوم القيامة لم تصلي. انشغال الناس اليوم بالدنيا وبأحوالها شغلهم عن معرفة هذه الحقائق، فأصبح كلام الناس في مجالسهم فيما لا يعني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وكلنا نعرف ما الذي يدور في المجالس: الكلام في السياسة، والكلام في الاقتصاد، والكلام في فلان وفلان. يشتغل الناس بواجبات غيرهم ويفرطون في واجباتهم. وهذه مشكلة قديمة في عهد الحجاج بن يوسف، أكثر الناس من الكلام في الحجاج. فقال أحد الأئمة: يا قوم، إن الله لن يسألكم يوم القيامة عن كبائر ذنوب الحجاج، وسيسألكم عن صغائر ذنوبكم. وهذه موعظة، يعني تدل على أن الناس ينشغلون بأخطاء فلان وفلان ويقصرون فيما أمروا به. من الآن الذي يعرض في المجالس، في كل مجلس يعرض أمرا شرعيا ثم تبين حقيقته؟ قليل في المجالس. كذلك النواهي، نهى الله عز وجل عن الربا، وهذا شيء معروف عند المسلمين، لكن قد يقع بعض المسلمين في الصور المحرمة من الربا للجهل بالحقيقة. إذن هذه توطئة ومقدمة لبيان أهمية هذا الأمر الذي أمر به، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الله به في كتابه، واعتنى به السلف، وخشي الأنبياء والمرسلون والصالحون كانوا يخشون على أنفسهم من هذا الأمر. الثبات على الدين حقيقة شرعية لا بد أن تعرف، ولا يمكن أن تحقق إلا بمعرفة حدها الذي ترجع إليه. ولو استعرضنا النصوص والأصول والأدلة الدالة على هذه الحقيقة نجد أن الثبات على الدين له مراتب، وهذه المراتب 4 مراتب لا يتحقق الثبات إلا بها. المرتبة الأولى الثبات على أصل الدين وعلى الإسلام، ويضاده والعياذ بالله الردة. الثبات على أصل الدين وعلى الإسلام وعلى أصل الإيمان ويضاده الردة، وهذه المرتبة العظيمة مرتبة مدارها على التفريق بين الثبات على الإسلام أو الخروج من أصل الدين والعياذ بالله. وهذا الذي كان يخشاه السلف، كان بعضهم يقول إن الذنوب عظيمة، ولكن أعظم من الذنوب أن يسلب الرجل الإسلام والتوحيد عند الموت. فالثبات على أصل الدين هو بملازمة الإسلام ومعرفة التوحيد وما يضاد من الشرك، فإن الشيء لا يمكن أن يحقق إلا بمعرفته، والشيء لا يحذر إلا بمعرفته. والقرآن والسنة جاءت ببيان الحقائق الشرعية التي أمر الله بها، وجاءت ببيان الحقائق الشرعية التي نهى الله عنها. فالثبات على أصل الدين وعلى التوحيد لا يتحقق إلا بمعرفة التوحيد بأنواعه 3: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة. ولجهل كثير من المسلمين اليوم أصبحت تشمئز قلوبهم أحيانا من كثرة التذكير بالتوحيد، حتى إن بعضهم لربما قال أكثروا علينا في التوحيد وكأننا قد وقعنا في الشرك، ولم يتنبه أن الأنبياء والرسل كانوا يسألون الله أن يجنبهم عبادة الأصنام. هذا دعاء إبراهيم الخليل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يوسف الصديق يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في أذكار الصباح يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق. من الشك، النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الشك ومن الشرك. وفي الحديث الآخر: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. ابن مسعود الصحابي الجليل سمع داعيا يدعو بحضرته ويسأل الله المراتب العالية في الجنة، قال: إن بعضكم لربما سأل الله أن يدخل الجنة، يعني نفسه. فهذه قلوب الصالحين من الأنبياء ومن العلماء العاملين كانوا يخافون على أنفسهم من سلب التوحيد والوقوع في الشرك. ولهذا قال العلماء: ما أمن النفاق إلا منافق، وما خافه إلا مؤمن. وقصة عمر مع حذيفة تعلمونها، أنه سأل حذيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسر لحذيفة بأسماء المنافقين، قال: أسألك الله، هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم معه؟ وهو عمر. فهذا الأمر العظيم مخيف ويخافه السلف. ولهذا قال ابن رجب الكلمة السابقة، قال: قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، لا ينظر الإنسان إلى ساعته التي هو فيها، ولكن ينظر إلى ما يستقبل من أيامه بما يختم له. والسابقون أعلى درجة من هؤلاء ينظرون إلى السوابق، ما الذي سبق في علم الله لنا، ما من نفس منفوسة كما جاء في الحديث إلا وكتب منزلها من الجنة أو النار، وستفضي إلى هذا المنزل. في حديث عبد الله بن مسعود الحديث المشهور بحديث الصادق المصدوق تأكيد لهذه الحقيقة وموعظة للأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع أو شبر فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع أو شبر فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل أهل الجنة ويدخلها. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليلقي الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. يعني لاحظوا أيها الإخوة هذه الكلمة بما بلغت بصاحبها يهوي بها في النار 70 خريفا. والوصف الذي وصفت به هذه الكلمة أشد وأخطر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلقي لها بالا. وهذا دليل على أن كثير من الكلام الذي لا يلقى له بالا في المجالس يبلغ هذا المبلغ. هذا الشيء المخيف، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم يخاف منها لعرفنا أن المهلك هو ما نخاف منه من الذنوب. لكن المصيبة أن هذه الكلمات لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. حدثني أحد المشايخ أن رجلا صالحا وكان إمام مسجد وكان في استقامة وخير قال كلمة ثم أثرت في حياته. يقول: في وقتها كان الناس يذهبون إلى لبنان، وليس كل من ذهب إلى هذا البلد يعني قد يقع منه الفساد، ولكن هناك من يذهب للفساد. يقول: فسمعت هذا الرجل قال: أنا أتمنى أن أذهب إلى لبنان، والله أعلم بما يريد. يقول: ثم بعد ذلك ما زالت حاله تتغير، ثم ترك المسجد وحلق اللحية وبدأت تظهر عليه علامات المعاصي. يقول: ثم أصابه مرض، وأنا هذا الرجل يخبرني مباشرة وهو ممن رأى هذا الرجل. يقول: فأصابه مرض فقيل له: لا علاج لك إلا في لبنان. يقول: فحجز له على رحلة، ولما هبطت الطائرة في مطار لبنان توفي هناك. إخواني والله هذه عبر، يعني بعض الناس يقول كلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري بما تبلغ، أمنية، تمنى شيء فحققه الله، لا، وافق ساعة إجابة. ولهذا الإنسان لا يتمنى إلا الخير، قد يقول كلمة يظنها سهلة. بعض الناس قد يقول كلمة: ليتنا نذهب إلى بلد كذا ونعيش في بلد كذا، وقد تشمئز نفسه أو يضيق ببعض ما يجد في بلاده ويتمنى أمنية قد يختم له بأن يذهب إلى ذلك البلد، وقد يكون بلد كافر. هذا مما يدل على خطورة الأمر وخوف الصالحين من هذه الأمور، وحفظ اللسان، وأن لا يتكلم اللسان إلا بخير ولا يتمنى إلا خير، وأن يخاف على إيمانه وعلى دينه حتى يلقى الله ولو كان في آخر عمره. بلغ من العمر ما بلغ في استقامة وطاعة لا يأمن على دينه. قصة للإمام أحمد مشهورة أنه جاءه الشيطان في ساعة الاحتضار، أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، فقال له: فتني يا أحيمد، الشيطان فتني يعني نجوت مني. قال: لا بعد، يعني ما زال الأمر في امتحان. ثم سئل عن هذا قال: إنه عرض لي الشيطان وقال فقلت لا بعد، يعني حتى تخرج هذه النفس وهذه الروح على الإيمان. فهذا الثبات أيها الإخوة كما تلاحظون هو ثبات على أصل الدين، والخوف ليس من المعاصي بل من الشرك ومن الكفر، وأن يختم للإنسان والعياذ بالله بسوء. فهذا إبراهيم الخليل، وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذان أشرف رجلين من بني آدم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس في بني آدم أعظم منزلة عند الله من الخليلين، ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل بني آدم ثم إبراهيم الخليل، ومع هذا يخافان على التوحيد وعلى سوء الخاتمة مع ما حصل لهم من الخير، تبليغ الرسالة، استقامة على التوحيد ودعوة الناس. فليس أحد بعد الناس يأمن على نفسه بعد خوف هؤلاء. إذن هذا الثبات على أصل الدين، وهو أن يختم للرجل بالتوحيد، وما أعظم هذه المنزلة. حتى إن الملائكة، جاء في بعض الآثار، إذا مات الميت من المؤمنين وعرج بروحه إلى السماء، تقول الملائكة: يا ويحه كيف نجا، يا ويحه كيف نجا. يعني هذا الإنسان لو تأملنا حال أعدائه كثير، الشيطان، القرين الملازم له، أصدقاء السوء من الإنس والجن، كلهم يريدون مصالحهم على حساب هذا الإنسان. نفسه التي بين جنبيه، الأبناء والأسرة، لربما كان بعضهم أعداء يوم القيامة. لو نظرنا أيضا لهذا الانفتاح الإعلامي والفتن، وأصبح بمقدور الواحد أن يعصي الله في مكان آمن لا يطلع عليه، فأصبحت المعصية مقدور عليها والطاعة مقدور عليها، وهذا امتحان وابتلاء لنا ما حصل لمن قبلنا، لأنه في القديم كان الإنسان يخشى من الفضيحة، الآن مأمون من الفضيحة بمشهد من الناس، لكن مراقبة رب العالمين. فهذه الأمور وتقلب الناس اليوم وكثرة الفتن وما تسمعون من ارتكاس كثير من المسلمين. يذكر لي أحد طلاب العلم عن أعداد الملحدين في هذه البلاد، بلاد التوحيد، أنها أعداد مخيفة. نعم، في هذه البلاد ملحدون يلحدون في التوحيد وفي دين الله عز وجل. كيف وصل هؤلاء إلى هذا الأمر في بلاد التوحيد، في بلاد الفطرة، في بلاد الحرمين؟ للانفتاح على الكفار ومخالطة المشركين والتأثر بكلامهم وزخارف قولهم، وصلوا إلى هذا الحد. فهذا أمر مخيف إذا وصل حال المسلمين إلى هذا الأمر وإلى ما هم فيه الآن من هذه الفتن العظيمة. هذا الأمر لا نجاة منه إلا بلزوم طاعة الله عز وجل والتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء في الخلوات وفي كل لحظة، بما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، مع ملازمة الطاعة. جاء في الحديث القدسي الذي يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هو أعظم حديث في الأولياء، يقول الله عز وجل: من عاد لي وليا أذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، وما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه، وما تقرب إلي عبدي بشيء بعد، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموتى وأكره مسعده. هذا أيها الإخوة ليست فتوى عالم ولا اجتهاد إمام، وإنما كلام ربكم يخاطبنا به، وهو طريق الثبات، تقرب إلى الله بالفرائض، ثم المسارع إلى النوافل حتى تحصل هذه المنزلة. يقول الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إذا أحبه الله حصل الخير. ثم يقول الله عز وجل: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. عصمة، كأن هذا العبد عصم من الذنوب، سمعه منقاد لطاعة الله، تشمئز نفسه من المعاصي وتقبل على الطاعة. ولهذا تجد بعض المؤمنين، وهذا موجود، لربما يتحمل الصياط ولا يتحمل الموسيقى. ولما عرف بعض أعداء الإسلام هذا الأمر كادوا لبعض العلماء بهذا الأمر. لما دخل إبراهيم باشا هذه البلاد وقاتل الأئمة، وكان ممن أسر الشيخ سليمان بن عبد الله صاحب تيسير العزيز الحميد، ذكروا في ترجمته أنهم لما قبضوا على الشيخ أتوا بالمعازف عند الشيخ، لأنهم يعلمون أنه يتأذى بها، يعلمون أنه يتأذى بالمعازف. وهذا مما يدل على أن هؤلاء الضلال يعلمون تأذي المؤمنين بهذه الأمور. في مقابل بعض أبناء المسلمين الآن ما ينام إلا على الموسيقى، يعني انظروا إلى الفرق، رجل يتأذى بالموسيقى ولو كانت في الطريق وكأنها صياط في ظهره، سبحان الله، هذا بشر وهذا بشر، كيف أصبح يعني هذا يتأذى بالموسيقى وهذا لا يكاد ينام إلا عليها؟ هذا الفرق، هذه الثمرة، هذه ثمرة العبادة وثمرة الجهد. انقاد لطاعة الله فانقاد سمعه لما يرضي الله. كذلك المجالسة، يعني يعرف الصالح بجلسائه، تجد الصالحين يحبون مجالس الخير وأهل الفساد يحبون مجالس الشر والعياذ بالله. ولهذا تجد هؤلاء الصالحين يسارعون إلى المساجد كما تلاحظون في المسجد النبوي، من الناس من يبقى على باب المسجد حتى يفتح ولا يكاد يخرج إلا في وقت متأخر عندما يطلب منه أن يخرج. ومن الناس من إذا دخل المسجد كأنه في سجن، ما يكاد يسلم الإمام تسلم التسليم الثانية إلا وهو يخترق الصفوف إلى الأبواب. هذه كلها شواهد نراها في حياتنا في كل يوم، وهي ثمرة للاستقامة على طاعة الله. من استقام على طاعة الله انقادت نفسه لهذا الأمر. حتى إن من الأمور العجيبة أنه جاء في بعض الأخبار أن المؤمن إذا جعل في قبره أتاه الملكان للسؤال، فيخيل له أن الشمس كأنها ستغرب، فيقول دعوني حتى أصلي، فيقال له لا عليك، يعني قلب المؤمن معلق بالصلاة حتى في قبره. وكثير ممن حصل لهم إغماء، وهذا ذكره كثير من الأطباء، يلهج بالصلاة، كلما أفاق قال هل وجبت الصلاة، هل صليت، قلبه معلق بالصلاة في كل وقت، يموت عليها ويحيا عليها ويدخل الجنة من باب المصلين. هذه ثمرة جهد، ولا كل واحد منا يتمنى حسن الخاتمة، ونحن على يقين أن لا يوجد مسلم الآن يحدث نفسه بأنه سيموت على معصية أبدا. لكن الأمر كما قال الشيطان ولأمنينهم ولأضلنهم، كلما وصل مرحلة من السن قال ما زال السن مبكر، غدا تتوب، بعد غد تتوب، بعد التقاعد، بعد التقاعد يأتي بشغلة حتى تفرغ منها تستقر إلى أن يلقى الله عز وجل وهو لم يعمل شيئا. فهذا من كيد الشيطان. إذن هذه المرتبة أيها الإخوة مرتبة عظيمة، وينبغي لكل مؤمن أن يعتني بها وأن يخاف على دينه وعلى أصل التوحيد. ليس الخوف من المعاصي، بل الخوف من أن يسلب الرجل الإيمان، لا يغتر بعمله ولا يقول أنا فلان عبدت الله وفعلت وفعلت. الله عز وجل قادر على أن يسلب الإيمان من القلب. الرجل الذي كان يقاتل في غزوة أحد، وقال الصحابة وهم خيار الأمة ما أبلى أحدنا بلاء فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في النار، رجل يغبطه الصحابة قال إنه في النار، فتبعه رجل فجرح، فلما جرح وضع ذباب السيف في صدره واتكى عليه حتى خرج من ظهره، فجاء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رجل جاهد في سبيل الله. الخوارج كانوا يلقبون بالقراء، وكانت فيهم عبادة وآثار السجود في وجوههم وطول العبادة والصيام والقيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تحقرون صلاتكم مع صلاته وصيامكم مع صيامه، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمي، وهم عباد. ولهذا يجب على كل مسلم أن يلزم في كل عبادة يؤديها شكر الله على هذه النعمة ولا يغتر بها. والله لو أن الله لم يوفق لهذه العبادة ما استطاع أحدنا أن يسجد لله سجدة. فيجب علينا أن نشكر الله على هذه النعمة ولا يغتر الإنسان بعمل. هذا الموفق هو الله عز وجل. من وجد خيرا، كما يقول الله عز وجل في الحديث القدسي، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. العجب مهلك، عجاب الإنسان بعمله يحقر. بعض المستقيمين أهل المعاصي والذنوب ويسخر بهم، قد تسلب. لا تحقرن مسلم إذا رأيت مبتلى، احمد الله على العافية وسل الله الثبات على الدين، ولا تظهر الشماتة بمسلم حتى ولو كان عاصي. العصاة ينصحون وبين لهم، ولا يجوز الشماتة به. والذي سلب هذا الإيمان وعدم التوفيق قادر على أن يسلب المعجر. تعرفون قصة الرجل الذي قال: والله لا يغفر الله لفلان. قال الله عز وجل: من الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. فالأمور المخيفة والكلمات المخيفة التي قد تكون مؤثرة في هذا الأصل كثيرة. كلمة عجب، كلمة أمني يقولها إنسان، افتخار بالعمل، لربما قال كلمة مازحا يقول مزاح نكتة، ولا يدري هذه النكتة في أي ديوان سجلت وما مبلغها عند الله عز وجل. المرتبة الثانية من مراتب الثبات على السنة، الثبات على السنة، وضدها البدعة. وهذه مرتبة عظيمة تلي المرتبة السابقة. ونلاحظ أن أكثر من هلك من هذه الأمة في إحدى المرتبتين، إما بالشرك والنفاق الأكبر والكفر، أو بالبدع. والبدع شأنها خطير، حتى قال سفيان بن عيينة رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. علق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذا الأثر، قال: لا يقصد بهذا أن المبتدع لو تاب أن الله لا يتوب عليه، ولكن المبتدع لا يتوب لأنه يرى أنه محسن ويرى أنه على خير، ولربما عاد الصالحين لأنه يظن أنهم يصرفونه عن الخير. أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هم؟ الصحابة. من الذي لعن الصحابة؟ ومن الذي يشتمهم؟ ومن الذي يتقرب إلى الله بقتلهم؟ ومن الذي يكفرهم؟ أهل البدع. ما يوجد زاني مهما بلغ في الزنا وفي شرب الخمر يتجرع على أن يلعن صحابي أبدا. من الذي قتل الخلفاء؟ ومن الذي الآن خرج على ولاة الأمور؟ ومن الذي يطعن في العلماء؟ مبتدع يقول صب الغاز على بن باز، يعني من يطعن في بن باز؟ ما يوجد فاسق شارب خمر. لو ارتكب ما ارتكب من الكبائر يطعن في العلماء، بل إذا رأوا العلماء قبل رأسه وقال: ادعو الله لي يا شيخ، اسأل الله لي الهداية. فهذه هي البدع. هذه البدع كما تلاحظون جعلت الابن يقتل أباه وأمه في رمضان، يتقربون إلى الله بدماء آبائهم وأمهاتهم. كيف بلغت البدعة بصاحبها هذا المبلغ؟ المبتدع خرج من بلاد الحرمين وناصب أهل هذه البلاد العداء في بلاد الكفر، يثير الفتن. ويدعو إلى الضلال، ولا يدري هذا المسكين إذا جاءه الأجل ما حجته عند الله، يعتزل بلاد المسلمين ويأوي إلى بلاد الكفار ويناصب المسلمين في هذا البلد العداء ويثير الفتن بينهم لمصلحة من؟ لأعداء الإسلام. ما الذي حمله على هذا؟ معاصي البدع والضلال والانحراف عن دين الله عز وجل. ولهذا شأن البدع أيها الإخوة شأن عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الحديث المشهور بحديث افتراق الأمة، قال إن هذه الأمة إن أهل الكتاب افترقوا على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ثم سئل عن الفرقة الناجية قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه البدع، وهذا شأن البدع. وهؤلاء المبتدعة يخالفون الشرع وينسبون مخالفتهم للشرع بخلاف العاصي، ولهذا تقل التوبة فيهم بخلاف المعاصي. كم من تائب بخطبة جمعة كما تلاحظون، هذا الذي يأخذ الربا وهذا الذي يشرب الخمر لربما سمع خطبه وخرج من المسجد وهو تائب، وتكثر التوبة في أصحاب المعاصي وتقل في أهل البدع. ولهذا الثبات على السنة مطلب عزيز، ولا يمكن كما ذكرت في الحقائق لا يمكن أن تحذر البدعة ما لم تعرف. ما الذي أوقع أبناءنا وشبابنا اليوم في هذه الفتن؟ ما عرفوا البدع، ما عرفوا الخوارج، ما عرفوا الرافضة، ما عرفوا البدع، فدخلوا فيها وهم لا يعرفون، ووقعوا فيما وقعوا فيه وهم يظنون أنهم محسنون، كما قال الله عز وجل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يكفي الرجل فتنة في دينه أن يعيش على الضلال ويظن أنه محسن. لا يزال المؤمن بخير ما سرته حسنته وساءته سيئته، وهؤلاء زين لهم سوء أعمالهم والعياذ بالله، بل زين لهم قتل الأباء والأمهات والغدر بالقرابات. أصبح هذا المجتمع الإنسان لا يأمن الآن قريب له يقول أنا سأدعوك في نزهة وأدعوك للغداء، يقول أخشى أن يفتك بي. يكفي هذا الذعر الآن الذي جعلوه في المجتمع أن الإنسان يخاف من قريب، يخاف من ابنه، يخاف من أخيه، سيتحملون إثم هذا الخوف وهذا الذعر الذي غرسوه في المسلمين. لأن الإنسان الآن أصبح لا يدري ابنه هذا ما الذي تلقى، من الذي أثر فيه، ما بين لحظة وأخرى وإذا به يعتنق هذا الفكر ويكفر ويقتل ويفجر. فهذه البدع شأنها خطير، ولا بد من دراسة البدع للحذر منها، وتعليم الأبناء تحذيرهم من هذه البدع، البدع التي وقعت للمتقدمين ولا يزال ورثة هؤلاء يوجدون الآن في هذا المجتمع. كما قال العلماء لكل قوم وارث، البدع موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هذه الأمة سيفضي بها الحال إلى هذا التفرق العظيم، ستفترق إلى 73 فرقة. كيف ننجو من البدع إن لم نعرفها؟ والبدع على قسمين، بدع حقيقية وهذه ظاهرة، وهو أن يكون الشيء غير مشروع من أصله، هذه بدعة ظاهرة. والنوع الثاني هي التي يسميها العلماء البدع الإضافية، وهذه تخفى على كثير من الناس، البدع الإضافية، وهو أن يكون العمل مشروعا من حيث أصله لكن يلتزم المبتدع كيفية غير مشروعة. مثال ذلك الذكر، الذكر من أفضل العبادات، لكن كم من إنسان يلتزم هذا الذكر بطريقة غير مشروعة، فيه ذكر مقيد بمئة مرة مثل الأذكار في الصباح، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء، من قاله 100 مرة له كذا وكذا، يأتي المبتدئ يقول أنا أريد أن أقوله 1000 وألتزم، هذا دخل في البدعة الإضافية، لأنه أخرج السنة عن قيدها إلى قيد آخر، أو يكون العكس، تكون السنة مطلقة فيقيدها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ألا أدلكم على كنز من كنوز الجنة؟ قالوا نعم. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. يأتي إنسان الآن قال: أنا أقول كل يوم صباح في الصباح لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة، هذا خرج من السنة إلى البدعة، لأنه قيد المطلق. يلتزم أيضا في مكان معين أن يأتي ويصلي فيه الصلاة، يأتي لمكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم مر بهذا المكان، جلس في هذا المكان، سأصلي صلاة فيه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في هذا المكان، هذه بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم جلس جلوسا عاديا، مر في الطريق في سيره إلى مكة فجلس تحت شجرة، ما يشرع لنا أن نصلي تحت هذه الشجرة، بل الشجرة والسدر التي بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم تحتها، لما سار عمر في الطريق ورأوا ناس ينحرفون عن الطريق قال: إلى أي شيء يذهبون؟ قالوا: يذهبون إلى الشجرة، فأمر عمر بقطعها، عمر بن الخطاب. لماذا؟ لأن تعلق الناس بشيء لم يؤمروا أن يعبد الله فيه، هذا خرج بهذا الأمر من السنة إلى البدعة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يشرع لمسلم أن يعبد الله وأن يقصد مكانا لعبادة إلا ما شرع الله من المساجد الثلاثة والمشاعر. أما أن يذهب لجبل أو يذهب لمكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم جلس فيه أو نام فيه أو مر به وصلى فيه، فإن هذا ليس من الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا سائر العبادات، الصلاة شرع لنا أن نتنفل بها كما تعرفون في صور كثيرة، فلا يجوز لنا أن نحدث شيئا في هذه الأمور. رأيت من الأشياء المتأخرة الآن من الناس من يصلي على الصفا، منهم من يصلي على المروة، ما شرع لنا أن نصلي على الصفا ولا على المروة. فإذا قصد بالصلاة في هذا المكان تفضيل العمل وأن يفضل عمله بالصلاة على الصفا، هذا خرج من السنة إلى البدعة. النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم يصلي، وفي مكان صلى ولم يدع، اتبع ولا تبتدع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للنفر الذين جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن حسن القصد لا يكفي في العمل. الذين جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم قيل فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال أحدهم، لديهم حماس وشباب، قال: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أنا أقوم ولا أرقد، وقال الآخر: أنا لا أتزوج النساء. والله هذه الحادثة أيها الإخوة لو وقعت فينا في هذا الزمن ولم يثبت الحديث لقال كثير من المسلمين: ما أعظم ما علي هؤلاء الشباب، تفرغون للعبادة. لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وبلغه الأمر؟ قال: والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم قال: أما أني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن هؤلاء يريدون الخير وهم من الصحابة رضي الله عنهم، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رغب عن سنتي فليس مني. فإخوان، العبادة ليست أن تعبد الله كما قال العلماء بما تحب. بعض إخواننا يظن أن الذكر مطلق، تذكر الله بما شئت في كل وقت. لا، هناك أذكار مقيد، والقيد قد يكون مقيد بزمان أو بحال أو بمكان. هناك أدعية للخروج من المسجد، وأدعية لدخول المسجد، أدعية لدخول الخلاء، وأدعية للخروج من الخلاء، أدعية للطعام. بعض المصلين نسمع يدعو في سجوده بدعاء يعني الخروج من البيت، ما شرع هذا الدعاء، شرع في مكانه. وهناك أذكار نعم عامة، لكن المقيد من الأذكار والأدعية لا بد من الالتزام بقيده. إذن لا بد من ضبط هذه المسألة ومعرفة البدع الحقيقية والإضافية ليحذر منها المسلم. المرتبة الثالثة من مراتب الاستقامة والثبات، الثبات على الطاعة وضدها المعصية. المرتبة الأولى الثبات على أصل التوحيد وضده الشرك والردة والعياذ بالله، والمرتبة الثانية الثبات على السنة وضدها البدعة، والمرتبة الثالثة الثبات على الطاعة وضدها المعصية. وهذه المرتبة هو باستقامة المسلم بعد استقامته على التوحيد وعلى السنة أن يلزم الطاعة. وبعض المسلمين يتهاون بالمعاصي ويظن أن هذه المعصية ستبقى معصية، ولا يدرك أن هذه المعاصي قد تنقل صاحبها إلى ما هو أعظم منه. ولهذا جاء في الحديث المعصية بريد الكفر، المعصية بريد الكفر. قال العلماء الحسنة تدعو لأختها والسيئة تدعو لأختها. ولعلي أذكر مثالا لهذا ذكره الإمام ابن الجوزي، وهي قصة مشهورة لربما سمع بعض بها الكثير، في معصية واحدة قد يتهاون بها الكثير منا اليوم تبلغ بصاحبها الردة. ذكر الإمام ابن الجوزي في الثبات على الممات أن شابا كان يؤذن في مسجد، وقديما كان المؤذن يصعد فوق المسجد حتى يسمع الناس، فصعد هذا المسجد يؤذن والتفت فرأى امرأة في بيت تغتسل وهي عارية، فوقع حبها في قلبي بهذه النظرة، نظرة واحدة، فنزل وصلى ثم انشغل قلبه بها. طبعا الشيطان يتدرج بالإنسان، لا يأتي في بداية الأمر ويدعوه إلى المعصية، ولكن رغب أن يتزوج بها، فذهب وطرق بابها وسأل عن أبيها وتقدم لخطبتها، فقيل له إنها نصرانية وإنها لن تقبل به زوجا حتى يتنصر، فرجع. ثم لا يزال الشيطان يزينها في نفسه، هذا مدخل، حتى خضع لهذا الأمر وجاء والتزم بهذا الشرط أن يتنصر، فقالت له إنها لا تقبل به زوجا حتى يصعد بيتها ويعلن النصرانية كما يعلن الإسلام فوق المسجد. يقول الراوي فصعد بيت هذه المرأة يريد أن يعلن النصرانية فسقط فمات. هذا مؤذن يؤذن في مسجد، المعصية نظرة واحدة أورثت صاحبها هذا الأمر. هذا أيها الإخوة يدل على أن هذه الذنوب والمعاصي لن تبقى عند حد. كثير من إخواني وهذه شبهة موجودة الآن يظن أن هذه معصية ستبقى معصية إلى ما شاء الله، متى ما شاء أن يتوب منها تاب، وما يدرك أن هذه المعصية تحجبه عن كثير من الخير. ذكر الحافظ ابن رجب آثار كثيرة عن السلف، يقول أحدهم حرمت قيام الليل 6 أشهر بذنب أصبت، 6 أشهر وقد حرم قيام الليل بعد أن كان يصلي، رجع لنفسه ما هو السبب، وجده ذنب. يقول أحد السلف ابتلاني الله بالفقر، كيف جاء الفقر؟ قلت لرجل قبل 40 سنة يا مفلس، انظروا كيف. قال ابن رجب علق، قال قلت ذنوبهم فعرفوها وعرفوا من أين أصيبوا، ونحن الآن لا ندري من أين أصبنا. كثير من الناس اليوم يقول والله ما أستطيع أن أقوم الليل، والله ما أستطيع أحفظ القرآن، ما استقامت لي العبادة، ما أستطيع الصوم، ولا يدري من أين أصيب. الذنوب، كما قال الله عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وفي المقابل إذا ابتعد عن الله عز وجل خلى الله بينه وبين نفسه. يقول الإمام ابن القيم أجمع العلماء العارفون على أن التوفيق أن يعان العبد، والخذلان أن يخلى بين العبد وبين نفسه. كم من إنسان قد يعرض عن الله عز وجل فيعرض الله عنه، وإذا أعرض الله عن العبد فلا يمكن أن يهتدي. ولهذا هذه الذنوب خطيرة شأنها خطير، وبعض الناس يظن أن الذنب ذنب، الصغيرة تدعو إلى الكبيرة والكبيرة تدعو إلى البدعة والبدعة تدعو إلى الشرك والشرك إذا مات عليه دخل النار وخلد فيها والعياذ بالله. ولهذا لا بد من مراعاة يعني هذا الأمر واستشعار خطورة الأمر. كثير من الناس يخدع ويقول المهم نموت على التوحيد، نموت، من الذي يضمن لك ومن الذي يقطع أنه يموت على التوحيد؟ إنما يموت على التوحيد من خاف من الشرك، من لازم الطاعة، من عرف خطورة الأمر وخاف من سوء الخاتمة. المرتبة الرابعة من مراتب الثبات على الدين هو أن يلازم الرجل ما هو عليه من الإيمان حتى ولو كانت من فضائل الأعمال. والشاهد لهذه المرتبة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، والحديث في الصحيحين، يقول: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. أخذ العلماء من هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمر، وهو أنه من وفق لعمل صالح فعليه أن يلزم هذا العمل. بعض إخواننا الآن يقول: ما المهم أن نثبت على الطاعة وترك المعاصي، وأما كون الإنسان يقوم الليل وترك ما زال على استقامة، لا، فقد مرتبة من مراتب الثبات، والشيطان سينقله بعد ذلك إلى ما هو أعظم منه. ولهذا ينبغي للعاقل على الأقل أن يكون الصراع بيننا وبينه في المستحبات، في قيام الليل وصيام النفل، وفي لا أن ينتقل بنا إلى المعاصي. فهذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على لزوم الطاعة، من وفق لقيام إلزم القيام، وهذا توفيق. والله ما من الله على عبد بطاعة وشكرها ولازمها حرم هذه الطاعة، وقد يترك فلا يرجع لها. كم من إنسان قال: سأترك هذه الأيام، أنا متعب، أنا مشغول، فيترك فلا يرجع، ترك الصيام ما استطاع أن يرجع إليه. نعم، قرر الأطباء أنه لا يصوم، لكن من الذي قدر المرض؟ من الذي حال بينك وبين الصوم؟ من الذي حال بينك وبين المسجد؟ فهذه أمور قد ينعم الله عز وجل على العبد بنعمة فلا يؤدي شكر هذه النعمة ولا يلزم هذه الطاعة. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها، سئلت عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان عمله ديمة، كان عمله ديمة. وجاء في الحديث من حديث عائشة أيضا في صحيح مسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وذكر رجل صاحب الإمام أحمد يقول: صحبت أحمد بن حنبل 40 سنة وهو في كل يوم يزداد من الخير. كانوا يرون أن الرجل ينبغي له كل ما تقدم به السن زادت طاعته لا تنقص. وهذا من الفقه، أن يلزم المسلم عبادة يستطيع أن يداوم عليها، ولا يثقل نفسه في حال الشباب بعبادة يضعف عنها في آخر عمره. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يصوم من كل شهر 3 أيام وأن يختم القرآن في الشهر مرة، فما زال يستزيد رضي الله عنه رغبة في الخير حتى أرشده إلى صيام يوم وفطر يوم وإلى أن يقرأ القرآن في 3. يقول رضي الله عنه بعد ذلك، يقول: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من الفقه، ذكره العلماء وذكره شيخ الإسلام، وهو أن الإنسان يلزم الطاعة ويلزم جنسها، ومقصود بالجنس يعني قيام ليل، يلزم قيام الليل. كان بعض الصالحين يلتزم عدد الركعات التي يصليها حتى لا يترك، يصلي 11 ركعة يلزم هذه الصلاة، فإذا نشط زاد في القراءة، وإذا ثقل ومرض أو جاءه شغل خفف القراءة والتزم ما كان يؤدي من الركعات. هذه نبذة مختصرة عن حقيقة الثبات على الدين وعن هذه المراتب. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على طاعته، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يخلص أعمالنا ونياتنا لوجهه سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.